ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في أصحاب الثلث وذكرنا الأم، وقلنا إن شروط إرثها للثلث ثلاثة. الشرط الأول عدم الفرع الوارث للميت وإن نزل، والشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة أو الأخوات، وفسرنا الجمع بأنه يبدأ من اثنين، وقلنا أن هذا الجمع يؤثر مهما كان أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين وارثين أو غير وارثين، بشرط أن لا يكونوا غير وارثين بسبب حجب الوصف. الشرط الثالث أن لا تكون إحدى الغراوين، وفسرنا الغراوين وقلنا هي صورتان، زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم، وشرحنا هذا وفسرنا. بقي من أصحاب الثلث صنف واحد، وهم أولاد الأم. أولاد، إذا قيل ولد الأم يعني أخ أو أخت لأم. لماذا يقال ولد؟ لأن الولد يطلق على الأخ والأخت، فإذا قيل ولد الأم ما تعرف هو أخ ولا أم ولا أخت، يعني أخ لأم ولا أخت لأم. وإذا أريد التفصيل يقال أخ لأم أو أخت لأم، لكن ولد الأم يختلف في ميراثه عن غيره بالنسبة للذكور والأنوثة. الأخ لأم مثل الأخت لأم بالضبط، يعني ما في للذكر مثل حظ الأنثيين، ما في أن الذكر مقدم على الأنثى، الذكر زي الأنثى في الميراث. طيب اقرأ يا شيخ، شيخ إبراهيم. ثانيا أولاد الأم الإخوة أو الأخوات لأم، نعم، شروطهم. طبعا لما نقول ولد الأم نختصر، هذا اختصار، لأننا لو لم نقل ولد الأم لقلنا الأخ أو الأخت لأم، هذا تفسير أو فك عبارة ولد. إذا أردنا أن نفك عبارة ولد نصرح بها نقول أخ أو أخت، فولد أكثر اختصارا. تفضل. أولا عدم الفرع الوارث للميت، هذا الشرط الأول، لا يكون للميت فرع وارث. من هو الفرع الوارث للميت؟ وهو الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، ثانيا عدم الأصل الوارث من الذكور كالأبي والجد. طيب انتبهوا للشرطين، هذان الشرطان هما شروط توريث ولد الأم، يعني ولد الأم لا يرث مع وجود فرع وارث للميت ذكر ولا أنثى، ولا أصل وارث ذكر للميت. فإن حصل وجود فرع وارث لن يرث ولد الأم ولا شيء، يحجب، لأن الفرع الوارث يحجب، الفرع الوارث يا جماعة سيحجب الأخ الشقيق، الفرع الوارث إذا كان ذكر طبعا سيحجب الأخ الشقيق، الفرع الوارث والأصل الذكر يحجبان ولد الأم من الميراث. طيب الأصل الوارث من الإناث هل يحجب ولد الأم؟ لا، ما ذكرنا هذا فهو لا يحجب، معناه أن ولد الأم سيرث مع وجود الأم، لكن لا يمكن أن يرث مع وجود الأبي أو الجد. إذن هذان الشرطان هما شرط توريث. الشرط الثالث هو مو شرط توريث، وإنما هو شرط لتحديد مقدار الميراث. ما هو الشرط الثالث؟ ثالثا أن يكون اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا أو مختلطين. طيب هذا الشرط الثالث أن يكون اثنين فصاعدا. طيب إن لم يكون اثنين فصاعدا، لم يكون جمع بأن يكون ولد أم واحد، يعني أخ لأم أو أخت لأم، سينتقل ميراثه من الثلث هنا إلى السدس الذي سيأتي. إذا لاحظ، لكي نورث ولد الأم لابد أن يكون، لابد من شرطين، الأول عدم الفرع الوارث للميت، الثاني عدم الأصل الوارث الذكر للميت صار وارثا. طيب كم يرث؟ هو لن يرث، إما ثلث لن يرث، إلا إما ثلث وإما سدس. فإن كان واحدا أخذ الأقل السدس، وإن كانوا جمعا اثنين ثلاثة أربعة خمسة سيشتركون في الثلث. بس معناه أنه الشرط الوارث هو الشرط لتحديد مقدار الإرث. طيب هنا تنبيه، تفضل. تنبيه: الإخوة لأم يستوي إرث ذكرهم وأنثاهم، نعم، ولا يفضل ذكرهم على أنثاهم اجتماعا ولا انفرادا. نعم، يعني إذا كان هناك الميت يعني ترك ولد لأم أكثر من ولد لأم، ترك أخ لأم وأخت لأم، فنقول لهما الثلث، كيف ينقسم عليهم الثلث؟ بالسوية. بخلاف لو ترك، بخلاف ما لو ترك أخا شقيقا وأختا شقيقة، سيرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا درس سيأتي. لو ترك الميت أخا لأب وأختا لأب، كيف سيرثون؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ترك أخا لأم وأختا لأم، كيف سيرثون؟ الثلث بالتساوي بينهم. وهكذا لو ترك عدد أكبر. طيب بعد ذلك انظر المسائل المتعلقة بأصحاب الثلث. طيب ننتقل الآن إلى السبورة لنرى المسائل المتعلقة بأصحاب الثلث، تفضل. الثلث الأم. الثلث سنبدأ أول شيء بالأم، وطبعا سنحل كل المسائل، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث اللي درسناه، السدس لسه ما جاء فما ندرس، ما نحل المسائل. تفضل. ترك أما أم وأخ شقيق. الآن الأم هنا هل توفرت فيها الشروط؟ نعم. وهي، معلش في البداية نذكر الشروط عشان يتم حفظها، وهي عدم الفرع الوارث. ما في فرع وارث. طيب عدم الجمع من الإخوة، فيه أخ ما هو جمع واحد، إذا كم تعطيها؟ الثلث. خلاص أعطيها الثلث. اللي بعده أم وأخ لأب، نفس اللي قبلها، عدم فرع الوارث، عدم جمع الإخوة. المسألة الثالثة أم وأخت شقيقة. طيب حلوها، الأم وأخت، الأم لها الثلث؟ نعم، لأنه ما في جمع إخوة. لا تقول، لا يعني لا تقول إيش في إخوة، لا في أخت واحدة أو أخ واحد ما يضر. طيب الأخت كم لها؟ مرت معنا قبل ثلث النصف، توفر الشروط. توفر الشروط. الرابعة أم وبنت. كم للأم؟ لا ترث الأم الثلث. لماذا لا ترث الثلث؟ لوجود الفرع الوارث. إيه، وطبعا قلنا إذا ما ورثت الثلث ستذهب للسدس. يعني الآن في أصحاب الثلث اللي هي الأم ولد الأم، عرفنا من خلال الثلث اثنين من أصحاب السدس عشان نوفر وقت يعني. طيب إذا لن ترث الثلث. البنت كم لها؟ وترث البنت النصف لعدم المعصب والمشارك. أحسنت شيخ إبراهيم، أحسنت. كمل. أم وبنت ابن وجدة. كم للأم؟ لا ترث الثلث لوجود الفرع الوارث. إيه، وقلنا سيأتي أنها ترث السدس. بنت الابن كم لها؟ وترث بنت الابن النصف لتوفر جميع الشروط. توفر جميع الشروط، ترث النصف. الجدة ما جاتنا، ستأتي بعدين. طيب أم وبنت وابن. طيب لا ترث الأم الثلث لوجود الفرع الوارث. إذن البنت النصف. ولا ترث البنت النصف لوجود المعصب. أحسنت. السابعة أم وبنت وبنت ابن. هل لها الثلث؟ لا ترث الأم الثلث لوجود الفرع الوارث. والبنت ترث النصف. ترث النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. بنت البنت ترث لا ترث النصف لوجود الفرع الوارث الأعلى منها. طيب الثامنة أم وابن وابن ابن. هل ترث الثلث؟ لا ترث الثلث لوجود الفرع الوارث. طيب الابن ابن ما مروا معنا، ما جانا شيء، هذا هؤلاء في العصبة سيأتون في درس العصبة. أكمل. أم وأخ شقيق وأخ لأب. طيب هل نعطيها الثلث؟ لا ترث الثلث لوجود الجمع من الأخوة. والجمع هو يبدأ من اثنين ولا من ثلاثة؟ من اثنين. طيب أكمل. أم وأخ شقيق وأخت لأب. نفس الكلام في جمع إخوة، لكن هل الأخت الشقيقة ترث النصف؟ لا ترث النصف لوجود المعصب. المعصب الحادي عشر. أم وأخت لأب وأخ لأب أيضا لن ترث الأم بسبب وجود الجمع من الأخوة، عشان جمع الإخوة. طيب الأخت لأب لا ترث النصف لوجود المعصب. لوجود المعصب 12. أم وبنت بنت ابن وابن بنت. طيب الأم هل ترث الثلث ولا لا؟ ترث الثلث. سترث الثلث لأن الفرع الوارث لا يوجد. بنت بنت ابن هذه ليست فرعا وارثا، فرعا لكن ليس وارث. ابن بنت ليس فرع وارث، إذن ما توفر. فطبعا هذه المسألة يعني ذكرت قصدا بسبب إيش؟ إنه التنبيه إنه مو كل فرع يجي تحجب الأم، لازم يكون وارث. طيب وهذه يسموها مسائل ليش؟ الأغلوطات، أنا أسميها كذا. تفضل. أم وابن أخ شقيق وابن أخ لأب. طيب هنا عندنا جمع إخوة؟ ما عندنا جمع إخوة، فالأم ترث. طيب هل عندنا فرع وارث؟ هذا ابن أخ ابن فرع هذا، لكن ليس فرع للميت، هذا فرع لإخوانه. إذا ترث ثلث. اللي بعده. أم وابن وأخ لأب. سؤال، ترث ولا لا؟ الثلث نتكلم، كل كلامنا الآن ترث ما ترث الثلث، مش إنها ما ترث مطلقا. طيب. لا ترث الثلث لوجود الفرع الوارث عشان الابن. طيب لو حذفنا الابن من المسألة سترث الثلث. سترث. ها؟ طيب 15. أم وابن ابن وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب. هل ترث الأم الثلث؟ لا ترث الثلث. السبب، أبغى السبب الآن. السبب مهم. لوجود الفرع الوارث ووجود المعصب. يعني لسببين، الفرع الوارث ابن الابن. إيش قلت؟ معصب؟ عفوا، جمع الأخوة. جمع الأخوة أحسنت، ووجود جمع الأخوة. ابن الابن في فرع وارث وفي جمع إخوة، فما ترث. طيب لو حذفنا ابن الابن هل سيتغير شيء في المسألة؟ ما راح يتغير شيء بالنسبة للأم، ما يتغير شيء، كلامنا مقيد ما هو على إطلاق. طيب لو حذفنا الإخوة الثلاثة هؤلاء هل سيتغير شيء في حق الأم مع وجود ابن الابن؟ لا. إذن لن ترث الثلث حتى نحذف كل من معها في المسألة. المسألة التي تليها، أم وبنت بنت وابن بنت. وش رأيكم تعطوها الثلث؟ تجبر بخاطرها ترث الثلث لعدم سترث. لماذا؟ عدم إيش؟ الفرع الوارث وعدم الجمع. عدم الفرع الوارث مع وجود هؤلاء بنت وابن بنت، هؤلاء ليسوا وارثين. طيب الثاني جمع الإخوة، ما عندنا جمع إخوة. تفضل يا شيخ. أم وابن أخ. أم إيش تعطوها؟ ترث الثلث. خلاص، أبناء الأخ ما هم فرع وارث ولا جمع إخوة. ابناء أخ ما يشكل عليك تقول ها أخ وجمع، لا جمع إخوة، هؤلاء ليسوا جمع إخوة. اللي بعده. أم وابن نعطيها ولا لا؟ لا ترث الثلث لوجود الفرع الوارث. أحسنت. التاسع عشر. أم وابن ابن وأخ شقيق وأخت شقيقة. هل ترث الثلث؟ لا ترث الثلث لوجود الفرع الوارث ووجود الجمع من الأخوة. طيب هذه تشبه مسألة سابقة. 20. أم وأخ شقيق وابن أخ شقيق وابن أخ لأب. أيوة هذه تلخبط، ترى هذه فيها لخبطة. الأم إيش لها؟ ترث الثلث لعدم الفرع الوارث، لأنه ما في جمع إخوة، ما في فرع، ما في جمع إخوة، إنما هو أخ واحد. أما ابن الأخ ابن الأخ هذا ليس من الإخوة. طيب اللي بعده. زوج وأب وأم. طيب كم للزوج؟ النصف، النصف لعدم الفرع الوارث. أحسنت. كم للأم؟ ثلث الباقي. إذا أنت مستحضر وحافظ الغراوين هذه ثلث الباقي على طول، ما نحلها أول شيء ثلث بعدين نحولها، لا على طول نحلها عن الأخير، فنخليها. والأب راح يكون عاصب، والمسألة الزوج نصف صح؟ نعم. طيب الزوج النصف، فسير المسألة من ستة، ثلاثة، واحد، واثنان، هذا حل. طيب بعدها زوجة وأب وأم، كم للزوجة؟ ثلث الربع لعدم الفرع الوارث. وكم للأم؟ ثلث ثلث الباقي لأن إحدى الغراوين. طيب والمسألة من كم؟ من أربعة، للزوجة واحد وللأم واحد وللأب اثنان. طيب هذه غراوين، انتبهوا للمسائل القادمة. المسائل القادمة يعني قد يظنها البعض أنها من الغراوين وليست من الغراوين. تفضل. زوج، زوج وجد وأم، هذه غراوين؟ لا ليست، لأنه مو أب وأم، جد وأم ما يدخل. طيب كيف نحلها؟ ثلث الزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والأم ثلث الثلث لأنها ليست من الغراوين، ثلث المال. واضح؟ طيب فلذلك سنعطي المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللأم ثلث اثنين والجد له واحد، كده راح نحلها. طيب بعدها زوجة وجد وأم، كذلك قد يرتبس على البعض ويظنها غراوين، ليست غراوين. لماذا؟ لأنه لا يوجد الأب والجد بداله، والبجد لا يقوم مقامه. كم للزوجة؟ الربع لعدم الفرع الوارث. وكم للأم؟ الثلث. والجد عين عاصب يأخذ الباقي. طيب والمسألة من 12، للزوجة ربع، ربع ال 12 كم؟ ثلاثة. وثلث ال 12 أربعة. أربعة، كم المتبقي؟ خمسة. خمسة للجد. طيب انتقل لما بعده، للتي تليها. زوج وأب وأم وأخت شقيقة، كم للزوج؟ يرث النصف لعدم الفرع الوارث. تمام، أب وأم وأخت شقيقة، ترث الأم ثلث الباقي لأنها إحدى الغراوين، ثلث الباقي. والأخت الشقيقة لا ترث لوجود الأصل الوارث. الأصل الوارث ميم، سنكتب أمامها ميم. ميم يعني إيش؟ حجوبة، يعني محجوبة. وعين يعني عاصب. طيب ثلث الباقي، يصير المسألة هذه من كم؟ من ستة، ثلاثة للزوج وللأم ثلث الباقي كم؟ واحد، وللأب اثنين. أنا حلها الغراوين كاملة عشان تكون واضحة لكم، ما يحصل التباس عند أحد. تفضل. زوجة وأب وأم وأخ لأب، كم للزوجة؟ الربع لعدم الفرع الوارث. كم للأم؟ ثلث الباقي لأن أحد الغراوين. كم للأخ؟ محجوب الأب. الأخ ميم محجوب، والأب عاصب عين عين. والمسألة من كم؟ من كم؟ أربعة، الربع واحد وثلث الباقي واحد، لأن الباقي بعد بعد خصم الربع اللي هو الواحد من أربعة يبقى ثلاثة، ثلث واحد هو اثنان، ها؟ والأب اثنان. طيب المسألة التي تليها، زوج وأب وأم وأخ شقيق وأخت شقيقة. طيب يا شيخ شوفوا، هذه من الغراوين ولا لا؟ الآن الأخيرة هذه غراوين ولا لا؟ ليست من الغراوين، ليست غراوين، لأن الأم خرجت من الثلث إلى السدس. طيب الزوج كم له؟ يرث النصف لعدم الفرع الوارث. أيوة. والأم كم لها؟ ثلث السدس، ليس الثلث، لكن احنا سبقنا وقلنا انه هذه راح تكون في السدس. طيب كم للأخ والأخت؟ محجوبين. بمن محجوبين؟ بالأب. الأب عاصب. فهمتوا المسألة؟ ستكون المسألة من ستة، للزوج ثلاثة اللي هو نصف الستة، وللأم واحد اللي هو سدس الستة، وللأب العاصب الباقي. كم الباقي؟ كم الباقي؟ هي اثنين. طيب أكمل يا شيخ. زوجة وأب وأم وأخ لأب وأخت لأب. طيب هذه تشبه ما قبلها، الزوجة لها الربع. طيب الأم هنا هل لها ثلث الباقي أم خرجت عن الثلث أصلا؟ خرجت، هي إذن من صاحبات السدس. الأخ لأب وأخته محجوبون أو محجوبان بالأبي، والأب هو العاصب. طيب كيف نحلها؟ نقول المسألة من 12، بعدين في تأصيل المسائل راح تعرفوا ليش هذه خلينا 12 وهذه خلينا 6. الربع كم؟ 3. والسدس 2. هذه 5 والإخوة محجوبين. طيب الأب له الباقي، كم الباقي؟ 7. 7 باقي 7. طيب إذا نحل المسألة الأخيرة هذه بسرعة. الزوج، زوج الزوج إيش؟ النصف. طيب والأم السدس بسبب الإخوة، لعن الإخوة. إذا ليست من الغراوين، تحل مثل ما قبلها. المسألة 30، زوجة وأب وأم وجد وثلاث أخوات شقيقات. طيب الزوجة الربع، الأم السدس، ما هي الثلث؟ لأن الأب، شوف الأب هنا سيحجب الجد ويحجب الأخوات، صح؟ لكن الأخوات سيحجبن الأم من الثلث إلى السدس، إذا ليست غراوين، ستحل بالطريقة. طيب نقف عند الفاصل ثم نواصل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عمود الدين وشعار الإسلام وسبيل الجنة إنها الصلاة. ومن عظم منزلة الصلاة في الإسلام أنه لم ينزل بفرضيتها ملك كغيرها من الأحكام، بل خاطب الله تعالى بفرضيتها نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد أن عرج به إلى السماء، وهو أمر اختصت به الصلاة من بين سائر شرائع الإسلام. ومما يدل على مكانتها في الإسلام أنها عمود الدين، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. أنها تأتي بعد الشهادتين لتكون دليلا على صحة الاعتقاد وسلامته، وبرهانا على صدق ما وقر في القلب وتصديقا له. والصلاة شعار الإسلام الذي يميز المسلم من غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ويمحو الله بالصلاة الخطايا ويرفع بها الدرجات. ومن ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان رضي الله عنه: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. إن المحافظة على الصلاة من أعظم أسباب دخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب: سل. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نكمل المسائل، تفضل. الثلث أولاد الأم، الإخوة أو الأخوات لأم. نعم هات. زوج وأخ لأم وأخ لأم، يرث الزوج النصف لعدم الفرع الوارث، ويرثون الثلث لتوفر الشروط. طيب كم تعطي؟ نصف. والإخوة لأم الثلث لتوفر الشروط. طيب بعد ذلك، زوج وأخ لأم وأخت لأم. طيب يرث الزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والإخوة لأم الثلث لتوفر جميع الشروط. طيب الأخ لأم والأخت لأم هنا سيرثون بالسوية، يعني الثلث سنجعله بينهما. كيف؟ المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة، كم للإخوة؟ الثلث كم؟ اثنين. اثنين، كيف نوزع الاثنين؟ واحد وواحد. ما يقال هذا أخ ذكر وهذه أخت أنثى، لا، لأن هؤلاء الأم ورثوا عن طريق الأم، فيستوي ذكرهم وأنثاهم. طيب تفضل يا شيخ. زوجة وأخ لأم وأخت لأم، كم للزوجة؟ ترث الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، إيه، والإخوة لأم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. ونفس الكلام سنقول، سيستوي إرث الأخ مع إرث الأخت لأم بالسوية. نعم كمل. أم وثلاث أخوات وثلاث إخوة لأم، هل نعطيها الثلث لأم؟ لماذا ما نعطيها الثلث؟ لوجود الجمع من الأخوة، جمع الأخوة، إذن ستأخذ السدس والإخوة لأم سيرثون الثلث. طيب الخامسة، جدتان وأربع أخوات لأم. الجدات ما جونا، ما أخذناها. طيب أربعة، يرثن الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. تمام. بعد ذلك أب وأخوان. وهذا المسألة هذه الأخيرة الإشكال فيها، هي ما فيها إشكال، بس اللبس اللي ممكن يدخلها، إنه كيف ورثنا الأخوات لأم مع أنه شروط الإرث عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، ما عندنا ذكور، أصل الذكور هنا. طيب اللي بعده، أب وأخوان لأم. طيب هل نورث الأخوين لأم؟ لا يرثون لوجود أصل وارث من الذكور. نعم، لا يرثون الثلث ولا لا يرثون بالكلية؟ بالكلية. بالكلية. طيب أكمل، جدة وثلاث أخوات لأم وابن عم. طيب إيش تورث الجدة؟ الإخوة لأم يرثون الثلث لتوفر جميع الشروط. طيب الذي يلي، زوج وبنت وأخوان لأم، كم للزوج؟ أول شيء يرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وكم للبنت؟ وترث البنت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. والأخوان لأم لا يرثون الثلث لوجود، لا يرثون لوجود الفرع الوارث. طيب تصوروا لو أن البنت حذفناها من المسألة، هل سيرث الإخوة اليوم؟ نعم. نعم سيرثون الثلث. طيب أكمل يا شيخ، زوجة وبنت ابن وابن ابن وأربع إخوة لأم، ترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ولا ترث بنت الابن النصف لوجود المعصب. الزوجة أعطيتها كم؟ الثمن. الثمن. طيب بنت الابن وابن الابن، هذا عشان معصب ما نعطيها، إنما ترث تعصيبا. الإخوة لأم لا يرثون لوجود الفرع الوارث، إذن محجوبين. ميم. طيب عشرة، ابن وأخوان لأم وابن أخ لأم وبنت أخ لأم. يا سلام، الابن ما هو عندنا الآن، الأخوان لأم لا يرثون لوجود الفرع الوارث اللي هو الابن. طيب ابن الأخ لأم وبنت الأخ لأم ليسوا وارثة، هؤلاء ليسوا من الورثة أصلا، مش إنهم من الورثة ولم تتوفر الشروط. نفرق بين هذا، بين هذا وهذا، وكلام نبهنا عليه، فرقوا بين وارث وغير وارث. إذا قلنا هذا وارث يعني قابل للإرث، ليس بالضرورة أن يرث في كل مسألة، سيأتي في مسائل ويرث ويأتي في مسائل ويحجب، لكن غير الوارث هذا لا يتصور إرثه أصلا، ما يمكن أن يرث. إذن الوارث يرث بشروط، وغير الوارث هذا غير وارث. نميز بين هذا وذاك. الحادي عشر، ابناء ابن وأختان لأم. ها الأختان لأم إيش؟ لا ترثان لوجود الفرع الوارث اللي هما ابناء لابن. طيب 12، بنتا بنت وأختان لأم. طيب وش قصة الأختين هنا؟ يرثن الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. وبنتا الابن لا يؤثرنا لكونهما إيش غير وارثتين. طيب المسألة التي تليها: أختان لأم وأختان شقيقتان. يا سلام، كم للأختان لأم؟ الأختان لأم يرثن الثلث. الثلث. والأختان الشقيقتان يرثن الثلثان. الثلثين، صار عندنا ثلث وثلثين. فهمتوا؟ لو جعلنا المسألة من ثلاثة سيكون ثلث واحد للأختين لأم، وثلثان للأختان للأختين الشقيقتين. طيب أكمل. أحسن الله إليك. ثلاثة إخوة لأم وثلاثة أخوات لأب. ترى هذه نفس المسألة، نفسها حلها نفس الحل. طيب كم للإخوة لأم؟ يرث الإخوة لأم الثلث بتوفر جميع الشروط. والأخوات لأب يرثن الثلثين بتوفر جميع الشروط. تمام. المسألة التي تليها رقم 15: أخوان لأم وأختان لأم وأخوان شقيقان وأخوان لأب. طيب ماذا نفعل مع أولاد الأم؟ يرث الإخوة لأم الثلث لعدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. تمام. طيب أخواني شقيقان وأخواني، أخواني ما عندنا إحنا، ما مر علينا إرث الأخوين. زوج، زوج وأخ لأم وابن أخ لأم، يرث الزوج النصف لعدم الفرع الوارث. طيب وابن والأخ لأم كم له؟ لا يرث الثلث للانفراد. طيب هو سيرث السدس كما نبهنا. طيب بعدين ابن الأخ لأم كم له؟ غير وارث، هذا أصلا ما هو وارث. طيب مسألة 17: زوجة وأخت لأم، كم للزوجة؟ ثالث الربع لعدم الفرع الوارث. والأخت لأم ليست صاحبة الثلث، لكن احنا قلنا استعجلنا ونبهنا إنها ترث السدس. طيب 18: جد وأخ لأم. الجد ما مر معنا، اتركه الآن. الأخ لأم لا يرث لوجود أصل ذكر في أصل وارث من الذكور، فهل نعطيه السدس؟ لا نعطيه شيء، ما نعطيه. 19: أخ لأم وأخت لأم وجد لأب. طيب هل لهم الثلث؟ لا يرثون الثلث لوجود الأصل الوارث من الذكور اللي هو الجد لأب. بعد أخ لأم وأخت لأم وجد لأم. طيب هل يرثون يرثان الثلث الأخ والأخت لأم؟ نعم لتوفر جميع الشروط. لا، في إشكال، الجد لأم أنت تقول عدم الأصل الوارث من الذكور، أصل غير وارث، هذا الجد أصل غير وارث. تفضل. ثلاثة إخوة لأم وثلاثة إخوة أشقاء. طيب كم للذين اليوم يرثون الثلث؟ خلاص. المسألة التي تليها: ثلاثة إخوة لأم وثلاثة إخوة لأب. طيب يرثون الثلث لتوفر جميع الشروط. تمام. بعد ذلك، بعد ذلك ننتقل، نرجع للسدس الآن، نقرأ أصحاب السدس. تفضل. أصحاب السدس وشروطهم. طيب تبغوا تلخيص للسدس لأصحاب السدس ولا لا، ولا نقرأ على طول؟ خذوا هذا الملخص. أصحاب السدس عددهم 7، عددهم 7، انتبهوا لي للسبعة. السبعة هؤلاء هم كالتالي: الأب والجد، هذول كم؟ اثنين، هذول مترابطين ترى. ثم الأم والجدة، هذول كم؟ هؤلاء 4. إذن الأب والجد والأم والجدة، واضح هذا؟ طبعا تقدر تقول الأب والأم والجد والجدة، بس أحسن نقول الأب والجد. ليش؟ لأنه توريث الجد مبني على الأب وتوريث الجدة مبني على الأم، كذا انتهينا من كم؟ من 4. كم بقي لكم؟ بقي 3. الثلاثة سنأخذ الخامس والسادس، هؤلاء مرتبطون بأصحاب النصف، بأصحاب النصف، ولهم علاقة بأصحاب الثلث، عفوا بأصحاب الثلثين. طيب كيف؟ البنت كم لها إذا كانت عدم معصب وعدم مشارك؟ كم النصف. لها؟ النصف. النصف. وإذا كانت، فإن كانت ابنتين ثلثان. الثلثان. واضحة قاعدة؟ طيب. طيب افرض ما عندي بنتين، لا عندي، ما عندي بنتين، لكن عندي بنت واحدة، هذه كم لها؟ النصف. النصف. وبنت أنزل منها اللي بنت الأخ، لو أعطينا بنت الأخ، عفوا أنا إيش قلت الآن؟ بنت الابن يا شيخ. أول قلت بنت الأخ؟ إيه. لا أجل أخطأت، أعيد الكلام مرة ثانية. أقول إنه لو كان عندي بنت صاحبة نصف وبنت ابن، وبنت ابن اللي هي أنزل، لو أعطيناها السدس، النصف والسدس يساوي ثلثين. طبعا مسألة حسابية معقدة هذه، كيف ثلثين؟ خلينا نقربها، نقول 6، نصف الستة 3. أعطينا البنت 3 نصف، وأعطينا بنت الابن اللي أنزل منها السدس كم؟ 1. المجموع كم؟ 4. 4 من 6 كم ثلث؟ ثلثين. في ثلثين، لأن الثلث من الستة 2 والثلث الثاني 2، مجموع 4. فهمتوا علي؟ المقصود أنه إحنا قلنا البنات، البنات الصلبات، بنات الصلب، إن كانت واحدة لها النصف، إن كانت أكثر من واحدة لهن الثلثان، صح؟ الآن بنجيب صورة جديدة ونعطي البنات الثلثين، يعني البنات لهن الثلثان، فإن كانوا متساويات بنت وبنت ثلثين، بنت ابن وبنت ابن ثلثين. لكن إذا تصورنا شيء ثاني، بنت وبنت ابن، يعني بنات لكن ليس، لسنا في درجة واحدة، واحدة أنزل من الثانية، فنعطي الأعلى النصف ونعطي الثانية الأنزل السدس تكملة للثلثين. فهمتوا المسألة؟ فإن هذا سيصدق على البنت مع بنت الابن، وسيصدق مع بنت الابن مع بنت ابن الابن، حتى يكون، حتى يكون الثلثان للبنات، لأن البنت بنت وبنت الابن برضها بنت، كلهم بنات. فهمتوا المسألة؟ نفس الكلام في الأخوات، لو كان عندنا شقيقة كم لها؟ نصف. النصف. ولو كان شقيقتان؟ ثلثان. ثلثان. طيب لو كان أخت لأب؟ نصف. أختان؟ ثلثان. ثلثان. إذا لاحظوا، الثلثان للأخوات، للبنات وللأخوات، طبعا كل واحد بشروطه. فلو عندنا واحدة شقيقة لها النصف، وجدت معها بنت، عفوا أخت لأب، فيمكن نعطيها السدس تكملة للثلثين، وبهذا نكون أعطينا الأختين، أعطينا الأخوات الإيش؟ الثلثين. فهمت القاعدة؟ طبعا هذا فيها، في حديث ورد فيها في تقسيمها بهذا الشكل. على العموم، صار بالنسبة لبنات الابن، هي بالنسبة للبنات يعني بنت الابن، نعطيها السدس عشان تكمل الثلثين. طب لو كنا عدد كذلك نعطيهن السدس تكمل الثلثين، كذلك الأخت لأب نعطيها السدس تكمل الثلثين. أصبح الآن أصحاب السدس إيش قلنا؟ الأب معه الجد، بعده الجد، ثم الأم، بعدين تتبعها جدة. الجدة 4. الخامسة بنت الابن، بنت الابن نعطيها تكملة للثلثين. كيف تكملة للثلثين؟ معنى لازم في قبلها واحدة وارثة للنصف عشان هي تكمل الثلثين، سواء واحدة ولا عدد. طيب السادسة الأخت لأب، الأخت لأب أيضا نعطيها، الأخت لأب فأكثر، نعطيها السدس تكملة للثلثين، معناه لازم تكون معها أخت وارثة للنصف فهي تكمل الثلثين. إذا انتهينا من أربعة أصول: الأب والجد والأم والجدة، هؤلاء أصول. ثم اثنتان سنعطيهم السدس تكملة للثلثين. فهمت القاعدة؟ الأخيرة السابعة اللي هي مرت معنا، ولد الأم، ومر معنا إنه إذا ولد الأم كان ليس هناك فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث يصبح وارثا، كم يرث؟ يعتمد على العدد، إن كان واحدا السدس، إن كان أكثر الثلث. واضح المسألة؟ اقرأ الآن يا شيخ بالتفصيل. أحسن الله إليكم. أصحاب السدس وشروطهم: عددهم سبعة. أولا الأب، وشرطه وجود الفرع الوارث. وقف، وجود الفرع الوارث، لما نقول وجود الفرع الوارث يعني يحتمل إيش؟ ابن أو أبناء، بنت أو بنات، أو ابن وبنت أو أبناء وبنات. واضح هذا؟ طيب هل سيختلف الوضع؟ يختلف يعني لو كان الفرع الوارث ذا ابن أو الفرع الوارث بنت، في اختلاف ولا سيكون صاحب سدس؟ سيكون صاحب سدس. من حيث توريثه السدس ما رح يختلف. فلو كان وجود الفرع الوارث، لو كان الفرع الوارث ابن فالأب له كم؟ ردوا عليه السدس. إذا كان في ابن للميت فالأب له السدس. طيب لو كانت بنت فالأب له السدس، ما رح يختلف. إيش اللي رح يختلف؟ رح يختلف في باب ثاني، هل سيكون عاصبا مع هذا السدس ولا لا. فإن كان الذي مع في المسألة مع الأب الابن فنقول للأب السدس. طيب راح نروح للعاصب، فين العاصب؟ الابن. راح نقول الابن هو العاصب، إذا الأب لن يكون عاصبا. واضح؟ طيب لو كانت بنت اللي مع الأب، فنقول إذا وجدت البنت مع الأب في المسألة فالأب له السدس، ما راح يختلف السدس. ثم سنعطي البنت النصف، ثم سننظر نبحث عن العاصب. من العاصب هنا؟ ما يمكن نخلي البنت عاصب، البنت ليست في العصبة كما سيأتي في بيان العصبة. إذا من الذي سيكون العاصب؟ سيكون الأب هو العاصب، فسيرث ميراثه، صاحب سدس وإيش؟ وعاصب. فهمتوا الكلام؟ لذلك قلنا ما يأثر وجود الفرع الوارث، لكن يمكن أن نضيف هذه العبارة، نقول فإن كان الفرع الوارث إناثا فقط كان عاصبا أيضا مع السدس. واضح المسألة؟ طيب ننتهي من الجد ونختم. الجد ما هو ميراثه؟ ثانيا الجد وإن علا، إيه؟ وشرطه وجود الفرع الوارث. نفس النظام، إن كانت بنت الفرع الوارث بنات فقط معناه هو أيضا عاصب، وإن كان ذكور فإذا هو ليس بعاصب، سدس فقط. طب لو كان ذكور وإناث؟ سدس فقط، أيضا السدس فقط، لأن العاصب سيكون الذكور، أبناء الذكور. الشرط الثاني عدم الأب أو جد أقرب. نعم، لأنه إذا وجد الأب أو وجد الجد الأقرب سيكون الجد الأبعد محجوب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.